انتهى فينا الحديث في الحلقة السابقة عن المسيح الدجال، ولم تنتهي أسئلتي بكل صراحة عن هذا الموضوع. أشعر أن موضوع الدجال يحتاج إلى برنامج لوحده وحلقات ممتدة للتحذير منه والاستعداد لمواجهته، مع كل تحذيرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء من قبله عن المسيح الدجال. هل من المعقول أن يتبع أحد المسلمين؟ من الصعب جدا أن أصف لكم حماسي في هذه الحلقة، الأحداث كثيرة والتساؤلات أكثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. شيخنا الحبيب، أخبرنا أكثر عن تفاصيل قتل عيسى عليه السلام للمسيح الدجال. طبعا الآيات الكبرى فيها شيء من التداخل، يعني ليست حدية بمعنى أنه تنتهي آية فتبدأ آية، لا، فيها تداخل. فالآن سيتداخل معنا آية نزول عيسى عليه السلام مع مقتل، مع آية الدجال. تداخل أن الأحداث يكون فيها نوع من التداخل، يعني مش آية تنتهي تبدأ آية، لا، نعم. الآن آية الدجال موجودة، نعم، فتنزل يأتي آية نزول عيسى عليه السلام مع وجود الدجال، مع وجود الآية الأخرى، ففي نوع من التداخل بين الآيات. فينزل الله من رحمته سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى ينزل عيسى عليه السلام عند المنارة الشرقية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإمامهم المسلمين يومئذ رجل صالح. هل هو كما ذكرنا في المهدي، هل هو المهدي أو غيره؟ لا ندري. يعني هل سيكون نزول عيسى عليه السلام يعني متزامنا مع وجود محمد بن عبد الله اللي هو المهدي، أم سيكون رجل آخر الذي وصفه النبي أنه رجل صالح؟ وإمامهم أي إمام المسلمين المسؤول عن المسلمين يومئذ رجل صالح، فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم صلاة الصبح فجر، إذ نزل عيسى عليه السلام في وقت الفجر، فرجع ذلك الإمام ينقص، يرجع القهقرة، يعني لما يرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عند المنارة البيضاء بدمشق، يعني هذا التمركز للمسلمين سيكون بدمشق عند المنارة الشرقية الموجودة الآن، فينتظمون لصلاة الفجر، فينزل بين مهرودتين، يعني يرتدي قطعتين من القماش يعني فيها الورس والزعفران، وواضعا كفيه على جناحي ملكين، فإذا رفع رأسه تحدر منه كالجمان العرق، وإذا طأطأ رأسه يعني يقطر من العرق. فلما يرى هذا الرجل الصالح إمام المسلمين في هذه اللحظة نزول عيسى عليه السلام وظهور هذه الآية، فإنه يرجع القهقرة، يعني يرجع بظهره عن مكان الإمام، يصطف بين المسلمين، ويعني إكبارا لعيسى عليه السلام يقدمه الإمامة المسلمين، فيضع عيسى عليه السلام يده بين كتفيه، يعني تأدبا منه عليه السلام أنه قال لك أقيمت، يعني الصلاة أقيمت وأنت الإمام، أنت الإمام، فهذه الصلاة لك أقيمت، فهذا شرف لهذا أن يؤم بعيسى عليه السلام. يقول يتحرك هذا الجمع، الجيش الآن المسلمين موجودين في بيت المقدس، هم الآن الجيش هذا يصلي في دمشق، ثم يتحرك هذا الجيش بما فيهم هذا الرجل الصالح إمام المسلمين وعيسى عليه السلام إلى بيت المقدس، فيلتقي عيسى عليه السلام بالمسيح الدجال عند يعني عقبة اسمها عقبة أفيق أو فيق، موجودة إلى الآن تقريبا عند الجولان، وفيها مستعمرة صهيونية، فيلتقي هناك، وهنا يعني يموت كل كافر يشم رائحة نفس عيسى عليه السلام، وإن نفسه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى منتهى بصره، فإذا رآه الدجال فإنه يذوب كما يذوب الملح في الماء، لكن عيسى عليه السلام يريد أن ينال شرف القضاء على هذا العدو من أعداء الله سبحانه وتعالى والجندي من جنود الشيطان، فيلحقه فيضرب بحربته فيقتله. وعند ذلك لما يموت ويقتل القائد الأعلى لهذا التحالف الكفري على مستوى العالم، يضعف أتباع، هنا يضعف ويبدأون بالفرار، عند ذلك تظهر العلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، هنا جيش المسيح الدجال ينهزم، ويبدأ لما يعني يتسامع هؤلاء الجنود أن الملك، هذا الملك الذي كانت تجري على يده الآيات، قد هلك، فيتبعثر هذا الجيش ويختبئون خلف الشجر والحجر، فيقول عند ذلك الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، ينطق الله سبحانه وتعالى: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعالى فاقتله. فعند ذلك يعني يعمل المسلمون القتل في هؤلاء الذين كانوا أتباعا للمسيح حتى يقضوا عليهم جميعا من بكرة أبيهم ويستطب الأمر للمسلمين. ثم سبحان الله تتداخل آية جديدة في هذه اللحظة، أن الله سبحانه وتعالى يوحي إلى عيسى عليه السلام يقوله إني بعثت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم. يعني انظر هنا، لا يداني يعني لا قدرة لا طاقة، لا يستطيع أحد من البشر أن يواجههم من قوة من كثرة العدد. نعم، من كثرة عددهم مهول جدا، وهم يأجوج ومأجوج. يعني هذه آية كبيرة أيضا تتداخل، انظر كيف تتداخل آية. نعم. نزول الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام في وفد الدجال ثم قتله ثم وجود عيسى عليه السلام وجود ثم تنزل آية جديدة. نعم. وهي ولذلك لما تذكر أن احنا قلنا أنه مما تتميز به الآيات الكبرى سرعة التتابع. نعم. أن شديدة السرعة والتتابع غير الآيات الصغرى. الآيات الصغرى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تظهر من وقت لآخر تظهر الآيات، لكن الكبرى تتتابع بسرعة أكثر. هنا يقول عيسى عليه السلام هو القائد. نعم، هو يكون نعم هو يكون زعيم الأمة الإسلامية. نعم. في هذا الوقت هو المسؤول عن الأمة الإسلامية، ولذلك ينهي كل مظاهر الشرك. يعني عيسى عليه السلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يدق فيقول فيكون عيسى ابن مريم في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا يدق الصليب، يعني يكسر الصليب، يعني ينهي عقيدة الصليب اللي عقيدة النصارى القائمة على الصلب والفداء. فعيسى عليه السلام هذه رمزية، يعني الصليب هذا رمز لهذه العقيدة، أنهم يعتقدون أن ابن الله والعياذ بالله أن الله بذل ابنه الوحيد والعياذ بالله تعالى الله ما يقولون علوا كبيرة ليكفر خطية آدم الأصلية، بذل ابنه ينزل الأرض يضرب ويعذب ويهان ثم يموت على الصليب ويتجاوز الموت ليحمل خطايا الإنسان. فالذي يريد أن تكفر عنه خطية آدم لابد أن يؤمن بالمسيح مخلصا. فكل هذه العقيدة مرموزة بالصليب، فعيسى عليه السلام يكسر الصليب إذانا بانتهاء وإبطال هذه العقيدة وأنها غير مقبولة، ويذبح الخنزير، يعني إذان بانتهاء استباحة أكل الخنزير، لأن الخنزير محرم حتى في عقيدة النصارى، لكن هم يبيحون الآن ويأكلونها، يعني يشلون حتى الخمر في شريعة التوراة لا تزني لا تشرب الخمر، فهو منهي عنه. لكن العقيدة النصرانية عندهم أن يعني الببوات عندهم سلطة تشريعية، فيجوز أن إذا اجتمعوا فأحلوا شيئا حرمه الله خلاص هذا أحل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قوله تعالى اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم عدي بن حاتم الطائي رحمه الله رضي الله عنه كان نصرانيا في الجاهلية، فقال يا رسول الله ما عبدناهم، يعني الله يقول اتخذوا أرباب كالمسيح ابن مريم، فقال لا، ما يعتقد أن العبادة هي فقط الصلاة العبادات المباشرة المحضة، فقال ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم، قال بلى، قال تلك عبادتكم إياهم. فالنصارى عندهم أن البابا هذا ظل الله في الأرض، فما أحله فهو حلال عند الله وما حرمه فحرم عند الله، فأحلوا الخمر على أساس أنه التناول وأنه هذا النبيذ هو دم، يعني عقيدة معقدة. يعني فيأتي المسيح ينهي هذه العقيدة، يكسر الصليب، يقتل الخنزير عشان يريده لأصل التحريم، ويضع الجزية فلا يقبل إلى الإسلام، يا إما الإسلام يا إما القتل. أما عندنا الآن لما يكون في يعني حكم الإسلام، إما الإسلام أو الجزية والإقرار على دينك، يعني تبقى على دينك لكن تدفع جزية. لكن المسيح عليه السلام ينهي مسألة الجزية، إما الإسلام وإما القتل لا جزية. نعم. هنا عيسى عليه السلام يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام أم ينزل بشريعة أخرى في هذا الزمن؟ ملمح طيب جدا، حتى أن العلماء نفسهم تكلموا كيف أن المسيح عليه السلام سيأتي بنوع من شرائع جديدة، أنه سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، هذه أحكام جديدة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، فهل ينزل عيسى عليه السلام كنبي بعد نبي الله؟ لا، لأنه نبي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه التشريعات التي سيقوم بها عيسى عليه السلام من كسر الصليب ووضع الجزية، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالجزية. نعم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيدي ويصاغرون. فالآن المسيح يقول لا، ليس هناك جزية، يا إما الإسلام يا إما القتل. فكيف سيأتي عيسى عليه السلام بتشريع جديد غير تشريع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، لما قال أن عيسى عليه السلام سيأتي ليفعل كذا وكذا وكذا، هذا تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما عيسى منفذ للتشريع الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون تشريع تلك الفترة. لا، فعيسى عليه السلام عندما يعني وهم في هذه النشوة من النصب، وهذا الدليل على أن الحياة لا تمشي على وتيرة واحدة. الآن عيسى عليه السلام انتصر على هذه الفتنة الكبيرة، فتنة الدجال، فهذا درس أنه الحياة لا تسير في وتيرة واحدة. الآن أنت منتصر، غدا لا ستواجه شيء أكبر. الأمر الآخر أن تشريع الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام مع الدجال غير تشريع أو أمر الله عز وجل المسيح مع يأجوج ومأجوج. نعم. لذلك قلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيلبث كذلك ما شاء الله، يعني بعد الانتصار على الدجال يلبث في الأمة ما شاء الله، ثم يوحي الله إليه أن جوز عبادي إلى الطور، خذ هذه الفئة المؤمنة وصعد بها جبل الطور، فإني قد أنزلت عبادا لي لا يد لأحد بقتالهم، لا يد يعني لا قدرة لا طاقة، لا يستطيع أحد أن يواجه. انظر إلى كيف يتغير التشريع مع تغير الظروف، ليس دائما المواجهة هي الحل الدائم مع الأعداء، ولا الانسحاب هو الحل الدائم. انظر كيف الله أمر عيسى عليه السلام مع الدجال أن يواجهه، والله سبحانه وتعالى أعطاه القدرة على ذلك، لكن لما جاء عدوه هو يأجوج ومأجوج أمره الله سبحانه وتعالى أن يحرز عباده للطور، يعني احمي عبادي لا تواجه لا تقابل هؤلاء، لا يد لأحد بقتالهم، لا يستطيع أحد أن يواجه هذا. وهنا كما ذكرنا تظهر آية يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج وردوا في القرآن. نعم. من هم يأجوج ومأجوج؟ نعم، يأجوج ومأجوج هم قبيلتان من البشر من بني آدم، كانوا عاشوا في زمان قديم في زمان ذي القرنين، وذكرهم الله في سورة الكهف، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قيل إنه لا يفقهون قولا إنه يعني لهجتهم كانت صعبة جدا غير معروفة، فاضطر يأتي بمترجمين. وقيل من كثرة الرعب والخوف بسبب يأجوج ومأجوج، لأنهم كانوا قبيلتان يعني شرسين جدا، عايشين على الإغارة على القبائل المجاورة، يعني يغيرون عليهم فيقتلون الرجال ويستحيون النساء ويسرقون الأموال والأغنام والثمار. يأجوج ومأجوج فكانوا يعني العالم حولهم يعيش في رعب منهم، فمن كثرة الرعب تأتي تكلم واحد منهم من خوفه لا يكاد يفقه قوله، لا يكاد يعني يركز معك فيما تقول من كثرة خوفي أن تكون منهم فتقتله، فلا يكادون يفقهون قوله. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، نحن لا نستطيع العيش في وجود هؤلاء معنا، هل نجعل لك خرجا يعني نعطيك من أموالنا مقابل أن تجعل بيننا وبينهم سدا، تجعل سد يمنعهم من الوصول إلينا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينك وبينهم ردما. ثم أمرهم أن يأتوا ببرادة الحديد، آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين، هم كانوا بين جبلين يعيشون بين جبلين، فسد الفراغ الذي بين جبلين بهذه البرادة من الحديد، صهرها وخلطها بغيرها فجعلها سدا منيعا، حتى إذا جعله نارا قال أو آتوني أفرغ على هذه الصهارة من الحديد وغيره قطرة، قال آتوني أفرغ عليه قطرة فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة، يعني من علو هذا السور لم يستطع يأجوج ومأجوج أن يقفزوا من فوق يظهروا يصعدوا عليه وما استطاعوا له نقبة، وما استطاع يعني من صلابته أن يخرقوه ليمروا إلى الجهة الأخرى. قال هذا أي هذا الجدار رحمة من ربي، رحمة بالبشرية أن حجز عنهم يعني شر يأجوج ومأجوج. فإذا جاء وعد ربي عندما تأتي القيامة ويأتي الموعد جعله الله يدك هذا السور فينتشر يأجوج ومأجوج في الأرض، كما وصفهم الله في سورة الأنبياء قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب من كل حدب ينسلون، أعدادهم مهولة جدا، الشر في طبعهم كفار. قال حتى في حديث تميم الداري لما قال لهم المسيح الدجال بحيرة طبرية، فقالوا عن أي شيء تسأل؟ قال عن مائها، هل في البحيرة ماء؟ قال نعم هي تثرة الماء. قال أما أنه يوشك أن يذهب ماؤها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمر أولهم على بحيرة طبرية فإذا بلغ آخرهم يقول كان هنا يوما ماء، يعني شوف العدد كيف عدد رهيب جدا من لا يستطيع أن مواجهتهم من قسوتهم وغلظتهم وشددهم وكثافة عددهم من الرهيب جدا. فهم من بني آدم، بعض الناس يقول هم الصينيون أو بعض، هذا طبعا كلام باطل غير صحيح، نعم كثير من الناس يقول هذا الكلام. نعم هو يعتقدون هذا الكلام. لأنه ورد بعض أنه وجوههم كالمجان المطرقة أو غير ذلك، فقال هم الصين شكلهم بهذه الطريقة. لكن أولا يجوز ومأجوز لا يرون الشمس، يجوز ومأجوز لا يرون الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنهم يحفرون حتى إذا رأوا نور الشمس يقولون نكمل غدا، ولا يقولون إن شاء الله، فيصبحون وقد كل الذي حفروا يرجع مرة أخرى، ثم يقولون في آخر الزمان إن شاء الله، فيبقى على حال الذي هو عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوما نائما ثم استيقظ فزعا وقال لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم في ردم يجوج ومأجوج هكذا، وحلق بين أصبعي السبابة والإبهام، فقالت يا رسول الله أو أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فهم في عمل دائب في محاولة يعني، فهم طب كيف لا لا كيف لا تراهم أجهزة الرصد الآلي والمسح الجيولوجي؟ والله سبحانه وتعالى يعني مهيمن وقهار، يعني إذا أراد أن يمضي شيئا والله غالب على أمره، الله أراد أن يعمي الناس عنهم مهما أوتوا من قوة البحث والتنقيب، فالله سبحانه وتعالى قادر على إعماء العالم كله عن عن عن, عن مكانهم. كل التخرصات تقول هذا مكان يجوز ومأجوج، أو اجتهادات كلها اجتهادات علماء ولا طائل من ورائها، يعني ما الفائدة أن نعلم؟ هم سيظهرون في الوقت الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله دك هذا المكان، ويكون قبل خروجهم قد حرز عيسى عليه السلام عباد الله إلى جبل الطور، فيخرجون فيملؤون الأرض ويأكلون خيراتها ويشربون ماءها ولا يجدون أحدا في مواجهتهم، ويكون حال عيسى عليه السلام في عند ذلك يعني فوق الجبل في حال شديدة جدا، من تخيل الناس تعيش فوق الجبل، يعني لا مصادر للطعام، لا أرض زراعية يزرعوها ولا شيء، يعني حتى يصبح رأس الثور يختبئون في الجبال الكهوف، يعني حالة شديدة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يصبح رأس الثور يعني بثمن غالي، أرخص شيء في الذبيحة الرأس، الرأس. فإذا كان الرأس غالي بسبب قلة الموارد، العدد كثير والعدد كثير والموارد قليلة جدا، فيصبح رأس الثور بثمن غالي بسبب الضيق. ثم يعني من كبرهم فيقولون قضينا على أهل الأرض، فهلما نقضي على من في السماء، يعني لما خرجوا الأرض ما وجد أحد مواجهتهم، فمن الغرور قالوا نحن ألهينا على من في الأرض، هيا ننهي على من في السماء، فيجعلون السهم في القسي ويرمونها في السماء، فمن فتنتهم ينزل الله عز وجل هذا السهم ملطخ بالدماء. شوف الفتنة اللي يوهمهم أنهم قتلوا من في السماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذه نقطة في غاية الأهمية، فيرغب عيسى بن مريم إلى الله وأصحابه، قال فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا موتا كموت نفس واحد. وهنا نقطة في غاية الأهمية، انظر إلى أثر الدعاء. عيسى عليه السلام لم يملك في هذه اللحظة إلا الدعاء. الناس الآن لما نقول لهم ادعوا لإخوانكم، تحروا أوقات الإجابة، انصروا المسلمين المستضعفين في كل الأرض، عندما تنقطع السبل وعندما يعني لا توجد أسباب مباشرة في نصرتهم، الدعاء يغير كل شيء. يكون هذا الدعاء أعظم من أعظم جيش. تخيل أنه بعض الناس للأسف يعني تخيل أنه يا ريت يزهد في بعض الناس، يزهد الناس في الدعاء، يقول لهم لا والله كنت قرأت رجل أحد لا أدري من هو قال أنه لا تدعوا فإن الله لن يستجيب لكم طالما أنكم قادرون على غير ذلك. هذا كذب على الله. الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أنت تقول الله وما حيلة الأمة الإسلامية كأفراد في نصرة إخوانهم نصرة يعني نصرة كما يحب ويتمنى. كل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حين ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين لهم. سبحان الله. نجاهم. عيسى عليه السلام انظر عيسى عليه السلام لما كان عنده قدرة والله أذن له شرعا في قتال الدجال قاتله، لكن الله سبحانه لما أمره بأنه يعني يتجنب اصطدام بيأجوج ومأجوج لم يملك حينئذ إلا الدعاء. قال فيرغب عيسى ومن معه إلى الله، ما يملك إلا هذا. فالله انظر حرف الفاء للتعقيب، قال فيرغب عيسى ابن مريم إلى الله وأصحابه، قال فيرسل الله. النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر وهم لم يخرجوا لقتالهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني ما كان يعني الصحابة قال من يستطيع أن يخرج فليأتي معهم سلاح، ليس سلاح حرب ولا يعني ليس سلاح قتال، إنه ليس تسليح ناس خارجين لاصطدام بجيش آخر، تسليح تسليح استيلاء على قافلة. نعم. فتسليح استيلاء على قافلة ليس كتسليح قتال جيش مع جيش. فالصحابة غير ليس معهم إلا فرسين اثنين و300 رجل، فيفاجوا أنهم أمام جيش نظامي خارج للقتال مسلح تسليح متمرس وخارج قاتل. هم ما خرجوا يقاتلوا، الصحابة تخيل 300 كلهم على رجلهم إلا اثنين فارسين فقط، والباقي ماشيين من المدينة إلى بدر على رجلهم، وتسليح خفيف وتسليح فقط. ويقول إيش؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة. الصحابة أن غير ذات الشوكة لا نريد القتال، نريد القافلة. الله وعدهم إما القافلة وإما الانتصار في المعركة، هم يريدون في قلوبهم القافلة، ولكن إرادة الله شيء آخر سبحانه وتعالى. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس عنده هذا العدد والتسليح خفيف وخلاص، القتال أصبح لا مفر منه، المواجهة حتمية. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم طيلة الليل يرغب إلى الله سبحانه، يرغب طيلة الليل يصلي، طيلة الليل يصلي والقتال وهو في قبته صلى الله عليه وسلم يرفع يده: اللهم إني أشهدك وعدك، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. ولا يزال يناشد حتى سقط رداءه من على كتفه صلى الله عليه وسلم، وأشفق عليه أبو بكر الصديق من شدة المناشدة، قال: يا رسول الله والله إن الله منجز لك وعدك، يعني منجز لك ما وعد، من شدة رؤيته للحاح. انظر ما نتيجة هذا النص المبين، الله سبحانه وتعالى يقلب الموازين. الناس لا تتخيل أثر هذا. إما الناس نعم صح أن النصر له أشكال كثيرة، لكن أحيانا الناس إما القتال المباشر وإما لا أثر لأي شيء. نعم. لا أثر لأي شيء، لا، الدعاء يغير الموازين. هذه الأمة أعدادها فوق ما نتخيل، أهلك الله بدعاء عيسى من معه، أهلك الله سبحانه بدعاء عيسى من معه. فالدعاء يغير، يغير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغير القدر إلا الدعاء، وقال: إن الدعاء والقدر يعتلجان في السماء. وهناك العلماء لما قسموا الأقدار قالوا: هناك أقدار تكون لا محالة، الله أراد أن تكون، وهناك أقدار لا تكون، قدر الله ألا تكون، وهناك أقدار علقها الله بالدعاء، إن دعا الناس وقعت وإن لم تدعو لا تقع، علق الله بالدعاء، علقها بسبب. قال عن يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه، فعلق نجاته على الذكر، لولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فهذا درس يعلمنا أثر الدعاء وأثر الرغبة إلى والرهبة إلى الله، إن هذا الذي في يده. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فهذا أثر الدعاء أن عيسى عليه السلام في هذه اللحظة العصيبة وهذا اللا حول ولا قوة دفع هذا الشر بالدعاء. نعم. استدفعه بالدعاء، لأن هذا الذي يملكه في هذه اللحظة لا طاقة له بذلك. ويتولى الله سبحانه وتعالى إنهاء هذه الفتنة، بأن الله سبحانه وتعالى يرسل عليهم النظف في عناق الدودة يعني أو مرض، فيهلكون هلكة رجل واحد، يموت هذا العدد المهول، يموت موتة واحدة. يقول: فيرغب عيسى إلى الله وأصحابه، قال: فيرسل الله عليهم طيرا كعناق البخت. لأنه الآن أصبح في مشكلة أخرى، أن خلاص هلكوا هلكة رجل واحد، هذه نجسة ما كيف نعيش، يعني الرائحة والبكتيريا، يعني طاعون عمواس ظهر بسبب كثرة القتلى بسبب فتح بيت المقدس. فكيف فهذه الجثث وهذه الرائحة، فيرغبون الله لا طاقة لهم، كيف سيحملون كل هذا؟ فيرغبون الله سبحانه وتعالى ويدعون، فيرسل الله عز وجل عليهم طيورا أعناقهم كالبخت، يعني أعناقهم طويلة كأعناق الجمال، فتحملهم فتطرحهم بالمهبل، يعني أرض بجهة المشرق، ويستوقد المسلمين من قسيهم ونشابهم وجعابهم 7 سنين. انظر كيف قلب الله سبحانه وتعالى هذه الأسلحة التي كانت وبالا عليهم على المسلمين إلى رحمة تقضي بها مصالح المسلمين. المسلمون يطبخون ويستدفئون بهذا الكم 7 سنوات. الله خير كم العدد، يعني فهنا يبدأ يعني تبدأ الأرض يعني الحكم، يعني تصفى الأرض لعيسى عليه السلام. سبحان الله، مع هذه الوحشية وهذا العدد المهول وهذا الإفساد في الأرض، يموتون بشيء بسيط ومحتقر. يعني سبحان الله تتحدث عن هذه الوحشية، شو بماذا يموتون؟ صحيح. وماذا يرسل الله سبحانه وتعالى عليهم؟ الله سبحانه وتعالى يقلب الموازين في أقل من طرفة عين. يعني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. فأحيانا الإنسان يعني لما يرى أوضاع المسلمين الآن يقول يعني متى كيف يعني كيف سيكون المخرج؟ لا تدري. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نلتزم شرعه ودينه، والإنسان يفعل ما استطاع، لا تكلف إلا نفسك. يعني الله سيسألك عما ما لك فيه طاقة ولك فيه جهد ولك فيه كلف. شوف الدجال كم يجلس وكم أوتي من القوة، انتهي في طرفة عين مجرد نزول عيسى عليه السلام ينتهي كل هذا، يجوج ومأجوج على هذا الجبروت والعدد المهول ينهي، والله عز وجل كأنهم نفس واحدة يموتون ميتة رجل واحد هذا العدد المهول، وينهي ويقطع الله دابرهم. يعني انظر، يقتلهم ثم يبعث هذه الطيور تتخلص من الجسر، ثم يمطر سبحانه وتعالى المطر حتى يغسل الأرض تماما لينهي كل آثار يأجوج ومأجوج. كان هذا سؤالي شيخنا، بعد هلاك يأجوج ومأجوج كيف سيكون حال المسلمين وعيسى عليه السلام؟ عيسى عليه السلام هنا يستتب الأمر لعيسى عليه السلام، خلاص لا دجال لا يهود لا نصارى لا يأجوج ومأجوج، فتصبح الأرض خالصة لعباد الله الموحدين على رأسهم عيسى عليه السلام. وكما ذكر الله سبحانه وتعالى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهذا ما يميز عهد عيسى عليه السلام، عندما كما ذكرنا أنه يكسر الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة من استفاضة المال، لا يوجد صدقة، ليس هناك صدقة، لا حاجة للصدقة. قال فلا يسعى على شاة ولا بعير، يعني الناس ما يحتاجوا أن، يعني الإنسان ليس يسعى يجيب شياء لطلب الرزق، لطلب الرزق نعم. يشرب من لبنها ويبيع منها نعم. يكسب المال، فالناس لا تسعى للعمل، لا يحتاج إلى العمل من استفاضة المال. وترفع الشحناء، شوف انظر إلى بركة العيش في التوحيد وطاعة الله، هذه بركات السماء. ولذلك العكس بالعكس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولو أن القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. قال وترفع الشحناء والتباغض وتنزع حمة كل ذات حمى، يعني أي حشرة أو أي حيوان سام تنزع سمومه، يعني الثعابين العقارب العناكب السامة أي شيء ذو سم يرفع الله عز وجل سمه. يقول حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره، يعني الوليد يضع يده داخل فم الحية فلا تضره، وتضر الوليدة البنت الصغيرة الأسد فلا يضرها، يعني تلعب مع الأسد، يعني تشد أذونه تعضه تؤذيه لكن لا يؤذيها، من من من من هذه الروح يعني رحيمة، سبحان الرحمة التي تنتشر في حتى في البهائم حتى في السباع. ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، فتخيل يصبح الذئب هو الحارس للأغنام، ويصبح الذئب مع الأغنام كأنه كلبها في الحراسة والحرص. وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، يصبح سلام، لا تباغض، لا تشاحن، لا تدابر، لا تحاسد حتى بين الإنسان والحيوان. وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها، وتسلم قريش ملكها، لا يصبح الملك في قريش، عيسى عليه السلام ليس قرشيا هو الآن الحاكم. وتكون الأرض كفاثور الفضة، يعني نقية صافية، تنبت نباتها بعهد آدم، تخرج النباتات بنفس الهيئة التي كانت في بداية الإنسان. كيف كانت شكل الأرض؟ يقول حتى يجتمع النفر من الرجال على قطف من العنب فيشبعه، قطف عنب، كيف شكل هذا القطف؟ يعني ما حجمه؟ قطف العنب الذي يكفي مجموعة من الرجال، يعني أحجام الثمار من الخير والبركة يتضاعف حجم الثمار. يقول ويجتمع النفر، يعني من 3 إلى 9 أفراد على الرمانة الواحدة فتشبعهم، يعني بس ما ليس يأكل منهم كل واحد، لا تشبعهم النفر. ويكون الثور بكذا وكذا من المال، يعني الثور، شوف لما كانوا، انظر تبدل الحال، عندما كانوا على رأس الجبل كان رأس الثوب 10 دنانير ذهب، لكن لما ينتشر الخير يصبح الثور الثور كله مش رأسه، رخيص جدا لا قيمة له. ويكون العكس هنا، ويكون الفرس بالدريهمات الله، لانتشار الخير يصبح الأشياء رخيصة لكثرتها ووفرتها وبركتها. كم يمكث هذا؟ 40 سنة يمكث عيسى عليه السلام في الناس حكما عدلا 40 سنة، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، ثم يموت ويصلي عليه المسلمون لأنه لم يمت، رفعه الله سبحانه وتعالى، فينزل ويمكث 40 سنة بهذه الأحداث العظام، ثم يموت عليه السلام ويجري عليه ما يجري على ولد آدم كل نفس ذائقة الموت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فيموت عليه السلام ويصلي عليه المسلمون صلاة المسلمين ويدفن عليه الصلاة والسلام. الله يجزاك خير شيخنا. تحدثنا الآن عن ثلاث علامات كبرى: الدجال، نزول عيسى عليه السلام، ويأجوج ومأجوج. ما هو تفصيل باقي العلامات شيخنا؟ لن تتغير الحياة بعد موت عيسى عليه السلام مباشرة، ولكن يمكث هذا الخير في الناس مدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعيش بعد المسيح. يعني أيضا من هناء العيش هذا الهناء الذي سيستمر بعد المسيح عليه السلام. يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للأرض في النبات حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت. يعني لو وضعت الحب على الصخر اللي هو ليس مهيئ للزراعة، لكن من كثرة البركة في الأرض لو زرعت البذرة في مكان غير صالح للزراعة اللي هو الصخرة الصماء الذي لا يمكن أن تنبت فيه الزرع، نعم، سينبته الله سبحانه وتعالى. وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره، ويطأ على الحية فلا تضره، ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض. إن حتى هذه الحالة ستستمر بعد عيسى عليه السلام. هناك علامات يعني ليس لها ترتيب، وهي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهي الدخان والخسوفات الثلاث. قال يعني خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وأيضا خروج النار، تخرج نارا يعني في حديث هي من حضرموت أو من بحر حضرموت، وفي رواية من قعر عدن أو من قعرة عدن تسوق الناس أمامها. القادم ليس فيه ترتيب. نعم ليس فيه ترتيب، ليس هناك ترتيب محدد يعني هذه بعد هذه بعد هذه. فكل اجتهادات أهل العلم، بعضهم يجتهد يقول يضع هذه قبل هذه، هل الدابة قبل الدخان، هل الدخان قبل الدابة. لا نعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة، لا نعلم ما هي هذه الدابة، ما نوع هذه الدابة. وهذه وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال خرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. فهذه مذكورة في القرآن، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، تجعل هناك وسم معين على خراطيم الناس. ثم يعمرون فيكم، يعني هؤلاء الموسومون تطول أعمارهم، حتى يشتري الرجل الدابة فيقال ممن اشتريت، فيقول من الرجل المخطم. نعم يعني يصبحون معروفين المخطمين اللي خطمتهم. هذا دليل على أن الناس ستمكث بعد الدابة زمانا، يعني ليست الدابة آخر شيء، يعني ستسم الناس على خراطيم، سنسمه على الخرطوم. الخرطوم نعم. فستسمهم على خراطيمهم حتى ويعمر هؤلاء المخطمون حتى يعرفون بالمخطمين، من أين اشتريت هذه الدابة؟ اشتريتها من الرجل المخطم، يعرفون بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. بعضهم يجعل آخر شيء هذا لأنه تغلق باب التوبة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم فإذا طلعت أي من المغرب فرآها الناس آمنوا أجمعون. قال صلى الله عليه وسلم فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمانها خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله فتح بابا من جهة المغرب للتوبة لا يغلقه حتى تطلع منه الشمس. فبعضهم قال إن هذه آخر علامة، لا يقبل الله توبة تائب بعد خروج الشمس من مغربها. أيضا من علاماتها كما قال صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. الآن لو عندك ثوب يعني قميص، عندك تيشيرت كما يسمى، عليه رسمة أو كتابة، مع كثرة الاستعمال والغسل ماذا يحدث في هذه الكتابة أو الرسمة؟ تبعد شيئا فشيئا. هذا الدرس، هذا معنى كلمة يدرس، يعني يبهت تبهت آثار الإسلام في قلوب المسلمين وشرائع الإسلام تبهت شيئا فشيئا، كما يدرس كما يبهت وشي الثوب، حتى يعني يظل يبهت يبهت يبهت يبهت حتى لا يدرى. الناس المسلمين لا يعلمون ما صيام ولا صلاة ولا نسك، لا يعلم الحج ولا عمرة ولا ذبح لله ولا شيء من ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. يعني حتى القرآن اللي هو مصدر التشريع والذي يستقي منه المسلمون يعني معرفة الدين، الله سبحانه وتعالى في ليلة واحدة يرفع القرآن كله من الصدور والسطور. الحافظ آية بينساها، واللي عنده مصحف ولا جزء سيستيقظ يراه ممسوحا لكثرة الفساد في الأرض، فتصبح الأرض لا تستحق شرف وجود كلام الله بين أظهرهم. وجود كلام الله بين الناس هذا شرف. فإذا ولى الناس ظهورهم لكتاب الله وعاشوا بأهوائهم حتى اندرس الإسلام فيهم فإن الله يرفع القرآن عنهم. وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. يعني لا نعلم إلا أن سمعت أبي أو جدي كان يقول لا إله إلا الله فنحن نقول مثلهم. فقال له صلة، يعني صلة هذا تابع، يقول الصحابي الراوي ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة هو الصحابي الذي يروي الحديث. صلة يقول فيكرر عليه السؤال ثلاث مرات ما تنفعهم لا إله إلا الله وهم لا يصلون ولا ما يعلمون هذه الشرائع اللي هي معلومة للدين بالضرورة. فقال كل ذلك يعرض عنه حذيفة أي يرد عليه. ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار ثلاثة أن لا يعلمون إلا هذا، هذا الذي بلغهم من الدين، الدين رفع. نعم. وأيضا كما ذكرنا أنه يبعث الله سبحانه وتعالى ريحا تقبض أرواح من بقي من المؤمنين في الأرض. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه، قال أبو علقمة الراوي، مثقال حبة من الإيمان إلا درجات الإيمان أو مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. قال فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم من تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم على هؤلاء الناس تقوم الساعة. نعم. ثم إذا قبض المؤمنون لا يبقى إلا شرار الناس الزناة وأصحاب الفواحش، يقول فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع. هذه أسوأ شيء ممكن يجتمع في إنسان، خفيف لكنه ضاري كالسباع. يتخيل الرجل مثلا مجرم نفسه كنفس السباع، يعني ضاري فيه ضراوة فيه عنف شديد متوحش، لكن عقله خفيف جدا، فهو في خفة أحلام الطيور لكنه في شخصيات السباع، فيقتل بسهولة. أسهل شيء عنده القتل كما قال به الهرج، قال القتل القتل. فيبقى أقوام في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان، يتجلى لهم الشيطان متمثلا في صورة إنسان، فيقول ألا تستجيبون لما أدعوكم إليه، فيقولون فما تأمرون، فيأمرهم بعبادة الأوثان. تظهر مرة أخرى يظهر الشرك في الأرض، وهم في ذلك دار رزقهم، يعني هم اقتصاديا في رغد من العيش، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ في الصور. الله. هنا بداية بداية النفخ في الصور هي بداية القيامة العامة، يعني هي إذان بنهاية الدنيا، نهاية الحياة الدنيا وبداية أحداث القيامة، لأن تكلمنا عن القيامة خاصة للموت وما بعده ليتعلق بأفراد الناس، لكن هذه الصيحة تؤذن بإذن بداية القيامة العامة على كل الذين على الأرض. نعم.